يعني المفروض كلنا نفسنا في إصلاح التعليم، كلنا في نفسنا في إن هتحرر من الاستعمار، في الأمن الأماني يعني الأمن الإيماني، بس يمكن ده إحنا كلنا نفسنا فيه. يعني ده كده بشكل عام. أنا اتكلمت عن حاجتين أساسيين عشان ما حدش يتوه مني، أو خليني أقول ثلاث حاجات. اتكلمت بشكل عام عن فكرة مركز العلم والعمل، وكان في تفاصيل أخرى. اتكلمت عن الأقسام بتاعته الرئيسية، قسم كذا قسم كذا قسم كذا قسم كذا، عشان نفهم الأقسام يعني. واتكلمت بعد كده عن المؤسسات سواء كانت الملتحقة المؤسسات المربوطة مباشرة بإيه؟ بمركز العلم والعمل، أو اللي علاقتها بمركز العلم والعمل شراكات استراتيجية من خلال إن هو مركز خبرة أو مركز استشاري بالنسبة لها، فهي شراكات استراتيجية. فده الخريطة بشكل عام. من خلال هذا الكلام حضراتكم هتقدروا تفهموا الانشطه، تقدروا تفهموا الانشطه بشكل بسيط جدا جدا، بدون ايه بقى، بدون ما نتكلم في حاجات كتير. تقدروا تفهموا الانشطه لما اجي اقول الانشطه اللي بتقدمها اكاديميه المتدبر الصغير، اللي هي تابعه لقسم تعليم الصغار، تمام كده، ايوه. اذا احنا عارفين انها في الغالب بتشتغل في ايه، في اللي هم اطفال تحت البلوغ، تمام. لما اجي اقول انشطه بتقدمها اكاديميه بهجه للتعليم المعاون، تابعه لقسم التعليم المعاون. أنشطة بيقدمها نادي بهجة للتعليم، تابع لقسم التعليم المعاون. أنشطة بيقدمها معهد العلم والعمل، عرفنا. أنشطة بيقدمها مركز العلم والعمل للتعليم المعاون، عرفنا. أنشطة مثلا بنقدمها من خلال مركز الشراكات الاستراتيجية، قسم الشراكات الاستراتيجية أو القسم الاستشاري أو بيت الخبرة، عرفنا كده فكرتها. حاجات بيقدمها مثلا مركز العلم والعمل للنشر والتوزيع، فهمناها كده خلاص. زي ما قلت بقى في حاجات تانية خدمية، أنشطة بيقدمها مثلا فريق العلم والعمل بالجامعة، فهمنا فريق العلم والعمل اللي هو اللاك تيم ده او اللات ده، هو عرفنا خلاص. ده تابع لقسم تعليم الكبار وبيقدم انشطه مش عارف ايه، خلاص بقت واضحه الصوره. فانا اسف، سامحوني على الاطاله، بس زي ما قلت ده يعني مؤتمر سنوي، تحملونا، هو ربما يكون مره في السنه. وانا وددت زي ما قلت ان هو يكون مباشر، بل اهم من كده وددت صراحه ان يكون فيه يعني عرض باوربوينت يوضح الحاجات ويعملها بشكل كويس. بس ان شاء الله القسم اداره المشروعات بالتعاون مع القسم الاعلام ان شاء الله هيشتغلوا على الماده دي باذن الله، ويحاولوا يخرجوها كمان في صوره مقاطع كده وفي صوره حاجات واضحه ان شاء الله بشكل طيب.